الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى حيث مرت عليك في الأدلة، فالمقصود بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا من عقيدتنا الكفر بالطاغوت. ويقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.